سؤال عاقل، لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ وهل هناك سبب شرعي أو تفسير بعدم اعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها؟ هذا السؤال يتضمن واقف سؤالين. السؤال الأول، لماذا تزوج الرسول عليه السلام ماريا القبطية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ أقول بكل صراحة لا أدري لماذا تزوجها، وإنما أدري يقينا أنه فعل ما أباح الله له، وقد أباح له أن يتزوج ما شاء من النساء. أما لماذا تزوج المرأة الفلانية بالذات فما أدري ما هو السبب، لكن يأتي أيضا يقينا أنه تزوج لصالحها لا للإضرار بها ولإحصانها لا لإتانها، وهو لغير ذلك من المصالح التي لا يمكن الإحاطة بها. ولبعض الكتاب الإسلاميين كتابات لا بأس فيها بتعليم أو فلسفة تزوج الرسول عليه السلام بنساء كثيرات، ويبينون ويعالجون كل واحدة لماذا تزوجها. هذه أمثلة، مثلا تزوجها لأن زوجها مات عنها وخلف لها صبية صغارا فتزوجها ليكون وليا على هذه الأولاد ويقوم بتربيتهم وإنشائهم وإنفاق عليهم ونحو ذلك. وهذه السيدة عائشة تزوجها لأنها بنت صاحبة الغار وهي حصة إلى أبنى، فيجدون لكل زوج أسباب وجيهة تزوجها الرسول عليه السلام لأجلها. لكن الأمر أوسع من ذلك، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يسيطر بالأسرار وبالسيطرة التي من أجلها تزوج الرسول عليه السلام بمن تزوج به من هن من النساء. أما الشطر الثاني من السؤال، وهو قول أن هناك سبب شرعي لعدم إعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها، كأن السائل يقول لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل بماريا القبطية كما فعل بزوجته صفية؟ فصفية من الثابت أنه عليه السلام أعتقها وجعل عشقها طوافها، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. السائل يقول هل هناك سبب يوضح ويبين لماذا لم يعاملها معاملته عليه السلام الصفية؟ لماذا لم يعتقها ويجعل عشقها طوافها؟ أقول أيضا لا أدري، ولكن من الأسباب الواضحة أن في ذلك بيانا لجواز التزوج بالعبدة التي ليست بحرة، وأنه لا يجب على الحر أن يعتق العبدة وأن يتزوجها، وإنما ذلك من قضاء الأعمال. فقد جمع الرسول صلى الله وسلامه عليه حينما تزوج صفية وجعل عشقها صداقها، وحينما تزوج ماريا القبطية على بقائها في رفها، قد جمع الرسول صلى الله وسلامه عليه في هذين المثلين بين بيان ما هو الأفضل وبين بيان ما هو أمر جائز. هذا الذي يقول زيادة على السؤال العاشر. الحادي عشر، هو يعني مستمر هو الواضح. 11، هل نحكم بارتداد مسلم

لكان الحكم العمياء مطمئنا ماذا للمسلمين وجرت الدماء انهارا لأنه سيقوم أهل القتيل ولو كانوا قتل وقع عليه الحق يتأهون لأنه ليس لهذا الذي نفذ الحكم ليس له حماية ليس له سيانة ليس له ظهر يسنده وذلك هو حكم الحاكم فقط لذلك يجب أن نفرق بين الحكم على الإنسان بالردة فهذا يستطيع أن يحكم به كل عارف في هذا الحكم وبين تمثيل حد الردة على هذا الإنسان فهذا لا يجوز أن يقوم به إلا الحاكم المسلم ويقال عادة في هذا البحث طيب ما في حاكم مسلم طيب يعني نعمل كل واحد منا حاكم مسلم حاكم مسلم ما في مع الأسف يعني معناها لكل واحد منا بيعمل حاكم مسلم إذا ترقب المسائل السيئة والسيئة جدا كما قلنا في نفس الموضوع. أما إن الحكم ارتدادي وإزار دمي لابد أن يكون من قبل إمام المسلمين عرفنا الجواب في هذا. تنفيذ الحكم من قبل إمام المسلمين. أما إصدار الحكم فيصدر من نفسي يصدر من طالب علم على بصيرة من دينه. ثم نهاية السؤال وكأنه تقدم الجواب عليه. ولو حكم عليه فرد من المسلمين بالارتداد وطبق الحكم عليه وقتله هل يأثم ذلك أم لا؟ الجواب نعم يأثم لأنه قام بأمر لم يؤمر به لأن الذي يريد أن ينفذ حكما موصول تنفيذ هذا الحكم إلى شخص غيره فقام هو به دون أن يوكل هو شرع به فذلك من التعدي لحدود الله عز وجل والله عز وجل يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن ظلم نفسه فقد أبد تفضل حول الشرع إذا واحد يكون يعتقد بوحدة الوجود من صلى وراه هذا حول الشرع يعني لذلك لا يوقع السؤال يعتقد وحدة الوجود بوكا خير هذا ليس السؤال الرقم 12 الذي يدخل السجن بسبب نشاطه في الدعوة إلى الله أو ما شابه ذلك ثم يموت في السجن تحت وطأة التعذيب يعتبر شهيدا أم أن الشهيد هو الذي يموت فقط من أجل عقيدة التوحيد وليس من أجل جوانب أخرى في الدين الإسلامي الجواب الذي يموت في السجن بسبب نشاطه في الدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنه يموت خير موتا ويموت في سبيل الله عز وجل ولكن لم يأتي ذكر مثل هذا أنه من الشهداء والشهداء عند أهل العلم قسمين شهيد المعركة وهو الأصل الشهيد شهيد المعركة هو الشهيد وهو الذي جاء فيه أحكام الشهداء عند الإطلاق ثم هناك قسم آخر ألحق الشارع الحكيم هذا القسم بالقسم الأول من حيث الفضيلة لا من حيث ترتب الأحكام الشرعية التي رتبها على القسم الأول من الشهداء ألا وهو شهداء المعركة مثلا يقول الرسول صلى الله وسلامه عليه الغريق شهيد ومات غريقا مات شهيدا كذلك من مات بالبطن بداء البطن وهو الاستبقاء مات شهيدا وهناك حديث كثيرة في الجماعة في الأحكام الجنائي كلهم أطلق الرسول عليه السلام عليهم الشهادة من ذلك مثلا المرأة تموت بسبب جنينها